أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال لقمان لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله عز وجل يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء. كان الحديث فيما لو كان على الميت حجتان، حجة الإسلام وحجة النذر، ولم يسق مال الميت لهما. قلنا بأنه تارة يسع لأحدهما وأخرى لا يسع أحدهما أيضا. أما لو وسع أحدهما دون الآخر، وهنا قلنا الأقوال متعددة، ذكرنا بعض الأقوال في ذلك. القول الأول هو تركهما والرجوع إلى الوارث، ترك الحجتين والرجوع بالمال إلى الوارث. القول الثاني هو صرف هذا المال في وجوه البر. القول الثالث هو تقديم حجة الإسلام. القول الرابع هو القرعة. هذا إذا وسع إحدى الحجتين دون الأخرى، والمفروض أنه على المكلف توجد حجتان، حجة الإسلام وحجة النذر مثلا. أما لو فرضنا بأنه هذا المال الباقي بيد الودعي، بيد من بيده المال، هذا المال لم يسعهما ولا وسع أحدهما أيضا، لا هما ولا أحدهما، فماذا نعمل في مثل هذه الصورة؟ قال: ولو لم يسع أحدهما فالقولان. مراد من القولين يعني الأول والثاني، إما أن نرجع بالمال إلى الورثة، وإما أن يصرف في وجوه البر. لماذا التقييد بالقولين أو الأول والثاني؟ باعتبار أن الثالث والرابع لا يعقل، لأن الثالث هو تقديم حجة الإسلام، والمفروض أن المال لا يسع حتى أحدهما. القول الرابع هو القرعة والذهاب في حجة الإسلام أو حجة النذر، والمفروض أن المال لا يسعهما. إذن فيما يرتبط بالقولين الأخيرين لا مجال لأن يأتي هنا في فرض ولو لم يسع حتى أحدهما، بخلافه في القول السابق، فإنه لو وسع أحدهما توجد احتمالات أربعة. فلهذا قال الشارح: ولو لم يسع أحدهما، يعني لا حج الناذر ولا حج التمتع أو حج الإسلام، فالقولان. لام عهدية يعني القولان الأولان، الأول والثاني. هذا التفصيل الذي ذكرناه مو فقط يرتبط بما لو علمنا أن عليه حجتين، بل حتى لو أقر بحجتين أيضا يأتي فيه نفس التفصيل السابق. فلهذا قال: والتفصيل، أي التفصيل السابق الذي ذكرناه فيما لو علم الودعي بأن عليه حجتين، والتفصيل آت فيما لو أقر بالحجتين، حجة الإسلام وحجة الناذر، أو لم يقر ولكن علم الوارث بالحجتين، مو الودعي، علم الوارث بالحجتين، أيضا يأتي نفس الكلام السابق. أو علم الوارث أو علم الوصي، لأنه نحن كلامنا كان في الودعي، الآن بيضرب أمثلة أخرى يقول: ليس هذا الأمر التفصيل الذي ذكرناه مختص بالودعي، بل يجري في الودعي وفي غير الودعي على حد سواء، سواء كان ذلك العالم بذلك بالحجتين وارثا وصيا، أقر نفس الموصي بذلك ونحو ذلك، أو علم الوارث أو الوصي كونهما عليه أي على الميت ولو تعددوا. هذا كله لو فرضنا أن المال الذي كان بيد الودعي، الودعي كان شخصا واحدا وهو زيد من الناس. أما لو فرضنا أن الميت مات وترك مالا ولكن موزع على عدة أشخاص، بيدهم كان وديعة، بيدهم كان دين، بيد شخص ثالث كان غصبا وهكذا، فأمواله موزعة عند عدة أشخاص لا عند شخص واحد، فهل الحكم نفس الحكم السابق أو أن هناك تفصيل في المقام؟ يقول هنا توجد صور متعددة. الصورة الأولى أن يعلم جميعهم بالحق وأن يعلم بعضهم بالبعض الآخر، يعني الجميع يعلم أن على الميت حجة الإسلام، الجميع يعلم أن على الميت خمس، الجميع يعلم أن على الميت زكاة. إذن الجميع يعلم بالحق أولا، وبعضهم أيضا يعلم بالبعض الآخر، يعني يعلم أنه يوجد عنده 1000 دينار من أموال الميت، ويوجد عند الشخص الآخر 2000 دينار، ويوجد عند الشخص الثالث 3000 دينار وهكذا. في مثل هذه الصورة ماذا يفعلون؟ يقول هم مخيرون بين أن يحاصوا، يعني إذا كان عند هذا 1000 دينار وعند ذاك 2000 دينار، فهذا من المال الموجود عنده يخرج ثلث الحج، وذاك من المال الموجود عنده يخرج ثلث الحج، لأن الموجود عند الثاني ضعف ما هو الموجود عند الأول، فيتحاصون يوزعون هذا الحق الموجود بينهم على النسبة، هذا ثلث وذاك ثلثان وهكذا. هذه صورة. الصورة الثانية لا، أن صاحب 2000 أساسا يقوم بالحق كله، ولكن بعد الاستئذان من الآخرين حتى لا يتكرر دفع الحق، لأنه لو لم يستأذن من الآخرين، لو لم يعلم الآخرين، خب لعل الآخرين أيضا يدفعون الحق من غير أن يعلموه وهكذا. إذن في هذه الصورة، وهي ما لو فرضنا أن الجميع يعلم بالحق وبعضهم يعلم بالبعض الآخر، في هذه الصورة يمكن أن يوزعوا هذا الحق عليهم بالنسبة، ويمكن أن يدفعه واحد منهم ولا محذور فيه. الصورة الثانية هو أن يعلم بالحق بعضهم دون البعض الآخر. ومن الواضح أن العالم بالحق يجب عليه أن يقوم بوظيفته، وغير العالم بالحق لا يجب عليه شيء. الصورة الثالثة أن يعلم الجميع بالحق أن هذا الإنسان الذي مات وجب عليه الحج، الحج حجة الإسلام واجبة، ولكن بعضهم لا يعلم بالبعض الآخر، هذول 3 هم أو 2، هذا بيده 5000 دينار وذاك بيده 5000 دينار، وكل منهم يعلم أن صاحبه الدائن لم يذهب إلى بيت الله الحرام، فينوي أن يذهب نيابة عنه إلى بيت الله الحرام، فكلاهما يحج عن المنوب. هنا توجد تفاصيل نشير إليها، طبعا مع فرض أن أحدهما لا يعلم بالآخر، يعني الأول لا يعلم بالثاني والثاني لا يعلم بالأول. ما هي الصور المتصورة في هذه الحالة الأخيرة؟ نشير إليها. قال: ولو تعددوا، يعني من بيدهم المال، فلهذا قال ولو تعددوا من عنده الوديعة أو من عنده الحق. هذه من موصولة، تعلمون أسماء الموصولة تأتي للمفرد وللجمع، للمذكر وللمؤنث على حد سواء، ومن هنا يمكن إرجاع الضمير على اللفظ فيذكر، ويمكن إرجاعه على المعنى فماذا؟ فيجمع. يعني هم يمكن ولو تعددوا من عندهم الوديعة، ولو تعددوا من عنده الوديعة، هم يمكن إفراد الضمير وتذكيره باعتبار لفظ الموصول، وهم يمكن جمعه باعتبار ماذا؟ معنى الموصول، لأن من يرجع إلى التعدد الذي هو الكثير والجامع. قال: ولو تعددوا من عنده الوديعة أو من عنده الحق كالدين أو الغصب أو أي شيء آخر وعلموا بالحق، هذا أولا، وبعضهم ببعض، هذا ثانيا. الصورة الأولى علموا بوجود الحق جميعا، وعلم بعضهم ببعض، وزعت أجرة الحجة، طبعا ذكر الحجة من باب المثال، وإلا لو كان خمسا أيضا كذلك، لو كان زكاة أيضا كذلك، وزعت أجرة الحجة وما في حكم الحجة من الحقوق الأخرى عليهم، أي على المدعيين أو على هؤلاء المتعددين، بنسبة ما بأيديهم من المال، وكذلك ولو أخرجها بعضهم بإذن الباقين فالظاهر أيضا الإجزاء ولا محذور فيه. لماذا؟ يعلل تقول باعتبار أنه في النتيجة سواء أخرج المال من المتعددين بالنسبة أو أخرج من واحد من أخرج المال من واحد منهم، نتيجة هذا المال جميعه للميت، ومن الواضح أن الدين والواجبات المالية مقدمة على الإرث، فسواء أخرجناه من هذا المال أو من هذا المال ومن هذا المال لا فرق، مجموع المال له حكم واحد. هذا من قبيل أن الإنسان مات وله في البنوك حسابات متعددة، في هذا البنك 1000 دينار، في هذا البنك 2000 دينار، في ذاك البنك 3000 دينار، نحن نريد أن نخرج الدين لابد أن نقسمه، لا نستطيع أن نأخذ من واحد من هذه الحسابات ونعطي الدين بالاحتياج إلى التوزيع. قال ولو أخرجها بعضهم بإذن الباقين فالظاهر الإجزاء. لماذا؟ لاشتراكهم هذه الأموال، اشتراك جميع الأموال، لاشتراكهم في كون المال في كونه مال الميت، ومن الواضح الذي يقدم إخراج ذلك الحق منه أي من المال على الإير، من الواضح أن الحق يقدم على الإير، يقدم ذلك الحق منه أي من المال مقدم على الإير. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية لو علم بالحق بعضهم دون البعض الآخر، فمن علم بالحق يأتي فيه الكلام السابق وهو أن الذي بيده يكفي أو لا يكفي، أنه لو أداه إلى الورثة يؤدون الحج عن الميت أو لا يؤدون، بعضهم يؤدي أو جميعهم يؤدون أو جميعهم لا يؤدون، نفس الكلام الذي تقدم فيما لو فرضنا أن من بيده المال واحد يأتي في العالم دون غير العالم. قال ولو لم يعلم بعضهم بالحق كالحج مثلا، تعين الإتيان بالحق وأداء الحق تعين على العالم بالحق. كيف تعين؟ قال بالتفصيل الذي تقدم فيما سبق أن الذي أن الورثاء يؤدون الحق أو لا يؤدون، فإن كانوا يؤدون يجب الأداء إليهم، ثم وإن لم يؤدوا بعضهم لا يؤدي أو جميعهم لا يؤدي، فإن كان بعضهم يؤدي فلا بد إن كان مقدار المال للبعض يفي للحج لا بد أن يدفعه إليه، وإن لم يكن يفي لا بد أن يستأذن منه، على التفصيل الذي تقدم في المحاضرة الدرس السابق. قال ولو لم يعلم بعضهم بالحق تعين أداء الحق على العالم بالحق، هذه بالحق محذوفة، كيف تعين؟ قال تعين عليه بالتفصيل، هذه بالتفصيل مو متعلق بالعالم وإنما متعلق بتعين، يعني تعين على العالم بالحق، تعين ماذا؟ بالتفصيل الذي تقدم بيانه فيما سبق، مو تعين على العالم بالتفصيل، هذه بالتفصيل تجعلوها متعلق بالعالم، لا مو متعلق بالعالم، متعلق بتعين. قال ولو لم يعلم بعضهم بالحق تعين على العالم بالتفصيل، لا تقرأها على العالم بالتفصيل لأنه هذه شوفوا لحن القراءة يؤثر على العالم بالتفصيل المتقدم. طب الآن الصورة الثالثة، ولو علموا به أي بالحق ولكن ولم يعلم بعضهم ببعض فأخرجوا جميعا، إما دفعوا المال إلى 5 أشخاص ليحجوا عن ذلك المنوب عن الميت، وإما هم قاموا بأنفسهم، ذكرنا فيما سبق أنه يحق للودعي أن يحج بنفسه ويحق أن يعطي نيابة إلى غيره ليذهب بعد الحج عن الميت. قال ولو علموا بالحق ولم يعلم بعضهم ببعض فأخرجوا جميعا أو حجوا، هذه النقطة في غير محلها، هذه لابد تصير فارزة أو أصلا ترفع الفارزة، فأخرجوا جميعا أو حجوا حتى فارزة، فلا ضمان مع الاجتهاد على الأقوى ولا معه ضمنوا ما زاد على الواحدة. يقول تارة أن هؤلاء الذين بيدهم المال بحثوا أنه هذا الميت فقط عنده المال بيده أو عنده مال بأيدي أشخاص آخرين، فبحثوا ولم يجدوا، وبعد الفحص، مراد من الاجتهاد مو الاجتهاد الاصطلاحي، الاجتهاد اللغوي يعني الفحص، وبعد الفحص ذهبوا بأنفسهم إلى الحج أو أعطوا 3 أو 2 وذهبوا إلى الحج. في مثل هذه الحالة لو انكشف بعد ذلك أنهم حجوا حجتين عن شخص واحد ولم يكن يجب عليه إلا حج واحد، ليسوا بضامنين إلا ليسوا بضامنين للمال، لا للحجة الواجبة كما هو واضح لأنه يجب عليهم الأداء، ولا للحجة الثانية لأنهم بعد الفحص. أما إذا أدوا الحج أو قاموا به من غير فحص أن الميت له مال آخر أو ليس له مال آخر، فهنا لو انكشف لهم الخلاف بعد ذلك يكونوا ضامنين لحجة واحدة، يعني حجة واحدة تخرج من المال، وما زاد عن ذلك يخرج من كيس الذين أعطوا الحج أو قاموا بالحج. قال: فلا ضمان مع الاجتهاد والفحص على الأقوى، أما ولا معه أي لا مع الاجتهاد ضمنوا، لكن ضمنوا أي مقدار؟ قال: ضمنوا الزائد على الواحدة، أما نفس الواحدة بعد لا يضمنها لأنه يجب عليهم الأداء. وبهذا إذا كان كله بعد الإتيان بالحج، وقبل الإتيان بالحج ماذا يفعل؟ لو انكشف لهم، إذا ممكن هاي الباب بلند فضلا، هذا لو انكشف لهم أن هذا الحاج كانت له أو أن هذا الميت كانت له أموال أخرى عند أشخاص آخرين وبعد الحج انكشف لهم ذلك، أما لو انكشف لهم قبل تمام الحج، هنا وقبل تمام الحج أيضا توجد حالتان: الحالة الأولى في الأثناء ينكشف لهم، يعني هذا الإنسان أحرم ولكنه بعد الإحرام قال: لو أنت من أين أتيت؟ قال: أنا أتيت لأن فلان كان عليه حجة الإسلام وأمواله بيدي وأنا حججت عنه. أنت؟ قال: أنا مثل ذلك، الرجل مات وأنا أمواله كانت بيدي فحججت عنه. بعد الإحرام انكشف لهم ذلك. الحالة الثانية أن يكون قد انكشف لهم قبل الإحرام. يقول: أما إذا انكشف قبل الإحرام فواضح، لأن واحد من هؤلاء تجب عليه الحجة والباقي لا يجب عليهم شيء، فثمن السفر والذهاب والإياب على كل يكون بعهدة ذلك الإنسان الذي أتى. فخمسة منهم تشاحوا فيما بينهم، هذا قال: أنا أتمم الحجة، ذاك قال: أنا أتمم الحجة، ذاك قال: أنا أتمم الحجة، ماذا نفعل؟ قال: نستقبل واحدا منهم بالقرعة، إذا رضي أحد منهم أنه هو الذي يتبرأ والباقي يرجعون فبها ونعمل، أما إذا ما قبلوا فنفعل نقوم بالقرعة لإخراج من يحج يتمم الحجة والباقي يرجعون إلى بلدانهم. هذا كله إذا كان قبل الإحرام، أما إذا كان بعد الإحرام يقول أيضا كذلك، فيحل جميعهم إلا واحدا منهم. أيضا هذا الواحد كيف نستخرجه؟ يقول: إن رضوا بذلك فبها ونعمت، وإن لم يرضى أحد منهم بذلك فأيضا نقترع نقرع بينهم. قالوا: ولو علموا في الأثناء سقط من وديعة كل منهم ما يخصه من الأجرة. التفتوا جيدا، هذا الإنسان كان بيده 1000 دينار والحجة تكلف ماذا؟ حجة تكلف ماذا؟ 1000 دينار. ها؟ ثم علم بأن هناك 1000 دينار أخرى عند شخص ثاني. الآن لو كان من أول الأمر يعلمون كان ينبغي في في في مال هذا الإنسان المقدار أي مقدار؟ نصف، وفي مال هذا الإنسان أي مقدار؟ نصف. إذا يخرج من مال الوديع عنده 500 دينار والـ500 الثانية يضمنها هو، وكذلك في الثاني يخرج من مال الوديعة عنده 500 دينار والـ500 الثانية ماذا؟ يكون هو ضامن لها. ولو علموا في الأثناء سقط من وديعة كل منهم ما يخصه من الأجرة وتحللوا، هذا إذا كان بعد الإحرام، أما إذا كان قبل الإحرام بعد لا يحتاج إلى التحلل، لأن التحلل يحتاج إلى هدي كما سيأتي بيانه بعد ذلك في باب الصد. وتحللوا ما عدا واحد من واحد ما عدا واحد بالقرعة، هذا إذا تشاحوا، أما إذا رضي أنا أقوم بذلك الفعل وأنت يقول لا أنت أذهب إلى الفعل وأنا أرجع إلى بلدي، هذا إن كان بعد الإحرام. أما إذا كان قبل الإحرام فقد بينا بعد أنه لا يحتاج إلى التحلل. حتى الآن لو فرضنا أن بعضهم عالم بالبعض الآخر ولكنه جميعا ذهبوا إلى الحج، علموا بالحق وعلم بعضهم بالبعض الآخر ولكنه كل حاول أن يسبق الآخر حتى هو يحج عن الميت، لأن هذا الحج صح مجاني لأنه يخرج من مال الميت فيذهب نيابة عن الميت، فكل حاول أن يذهب ويسبق الآخر، فأي حج يصح؟ قال: صح الحج السابق وبطل اللاحق. قال: ولو حجوا عالمين بعضهم ببعض صح السابق خاصة وضمن اللاحق، بعد يكون من ماله لا من مال الميت، وضمن اللاحق، فإن أحرموا دفعة، طب افترضوا بأن هؤلاء أحرموا دفعة واحدة جميعها باطلة وجميعها صحيحة، لو بعضها باطلة بعضها صحيحة، هذول كانوا في الرفقة كانوا جميعا في رفقة وأحرموا في آن واحد. طبعا فروض نادرة جدا لعلها محال عمليا، لكن هو بيفرضها الشارح أنهم أحرموا جميعا مرة واحدة. فهل هي صحيحة جميعا؟ باطلة جميعا، بعضها دون البعض. يقول بعضها دون البعض ترجح بلا مرجح، لا يمكن. جميعها باطلة أيضا لا يمكن، لأنه في النتيجة واحدة منها صحيحة متوفرة فيها الشرائط. إذن جميعها صحيحة، ولكن واحدة تخرج من جميع المال والباقي ضمان على الذين حجوا في مالهم، بعد لا يكون في مال الميت. قال فإن أحرموا دفعة وقع الجميع عن المنوب. هذه مسألة جديدة، وهي أن هذا الجميع يقع عن المنوب أو لا يقع. يقول بل جميعا يقع عن المنوب، ولكن لا يخرج من ماله، وسقط من وديعة كل واحد ما يخصه من الأجرة الموزعة، وما زاد عن ذلك فيكون ضمانا يكون في عهدة النفس النائب وغرم الباقي فرع. وهو أنه نحن عندما قلنا بأن الودعي يستخرج مال الحاج ويذهب بالحاج أو يعطي نيابة للذهاب إلى الحاج، هل يتوقف على إذن الحاكم أو لا يتوقف على إذن الحاكم؟ هل يشترط أن يذهب إلى الحاكم ويستأذن منه ذلك أو لا يشترط منه؟ يقول يوجد قولان في المثل. قول يقول بأنه يجب عليه أن يذهب إلى الحاكم ويستأذن منه مطلقا، وقول يقول بالتفصيل. حتى من يتضح التفصيل يتضح القول بالإطلاق أيضا. القول الذي يقول بوجوب الرجوع إلى الحاكم ولكن بالتفصيل، يقول إن كان الودعي من بيده الحق يستطيع أن يثبت الحق عند الحاكم لابد أن يستأذن الحاكم، أما إذا لا يستطيع أن يثبت الحق عند الحاكم استئذانه من الحاكم بلا مورد، لأن الحاكم سيمنع، لأن الحق لم يثبت عنده حتى يجيل التصرف في مال الورثة. الحاكم متى يجوز له أن يتصرف في مال الورثة أو يقدم هذا الحق على مال الورثة على تقسيم الإرث؟ إذا ثبت هذا الحق عنده، ويفترض بأن الودعي لا توجد عنده شهادة، شهادة عدلين أو بينة أو مدرك أو مستند يثبت هذا الحق عند الحاكم، عند ذلك الحاكم لا يأذن له ويقسم المال بين الورثة، وهذا معناه ضياع الحق الذي يعلم به الودعي. إذن في المورد الذي يستطيع الودعي أن يثبت الحق عند الحاكم يجب عليه أن يستأذن الحاكم في العمل، أما في المورد الذي لا يستطيع لا يجب الاستئذان. في قبال هذا القول قول بالإطلاق، يقول يجب الاستئذان مطلقا سواء كان يستطيع إقامة الدليل على الحق عند الحاكم أو لا يستطيع، إلا أن الشارع تبعا للماتن يقول هذا القول بعيد. لماذا؟ لأن النص مطلق. النص قال إذا كان عند الودعي مال فيجب عليه أن يحج عن من؟ عن الميت. وهذا معناه لو أرجعناه إلى الحاكم الشرعي في بعض الأحيان لا يأذن باعتبار لا يثبت عنده الحق، فيكون خلاف ذلك الإطلاق الذي قاله الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا تسأل وهو أن هذا الودعي قد حج بلا إذن، نقول لا حج مع الإذن، وهو إذن الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام لأنه قال له حج عن الميت. قال وهل يتوقف تصرفهم، أي الوديعة إذا تعدد من بيده الحق، وهل يتوقف تصرفهم على إذن الحاكم؟ الأقوى ذلك، نعم يتوقف ذلك، يتوقف على إذن الحاكم. أي قال مع القدرة على إثبات الحق عند الحاكم. لماذا؟ ما هو دليله؟ قال لأن ولاية إخراج ذلك، يعني ذلك الحق، ذلك الحج مثلا أو الزكاة أو الخمس، لأن ولاية إخراج ذلك إخراجه بأي نحو قهرا على الوارث، هذه على الوارث متعلق بقهرا، إخراج ذلك قهرا على الوارث، لأن الإخراج إليه أي إلى الحاكم، هذه إليه متعلق بإخراج، لأن ولاية إخراج ذلك المال قهرا إليه أي إلى الحاكم، ولكن إخراجه بأي نحو؟ قال إخراجه قهرا على الوارث حتى لو لم يرضى الوارث بذلك. قال لأن ولاية إخراج ذلك أي الحق قهرا على الوارث، على الوارث متعلق بقهرا إليه أي إلى الحاكم، ولو لم يمكن، أما لو لم يمكن إثبات الحق عند الحاكم فالعدم أقوى، يعني عدم الاستئذان أقوى. لماذا أقوى؟ قال حذرا من تعطيل الحق الذي يعلم من بيده المال ثبوت ذلك الحق أولا، وإن قلت يعني قام بالفعل بلا إذن، قال لا، وإطلاق النص من المعصوم إذن لهذا الذي قام بالحق. وبالإطلاق أين؟ في الوسائل الجزء 11 صفحة 183 هناك الرواية هذا مضمونها. قال الرواية قال سألته عن رجل استودعني مالا وهلك وليس لولده شيء ولم يحج حجة الإسلام، قال حج عنه وما فضل فأعطه. هنا حج عنهم مطلقا سواء استأذنت أو لم تستأذن، حتى يوجب الاستئذان في المورد الذي نستطيع أن نقيم الحق عند الحاكم، أما في المورد الذي لا نستطيع لو قلنا أنه يجب الاستئذان فبالحاكم لا يأذن فيلزم خلاف الإطلاق الوارد في الرواية. قال وإطلاق النص إذن له، أي الإذن لهذا الذي قام بالحق. هذا هو القول الأول وهو التفصيل في الاستئذان. وقيل يفتقر إلى إذن الحاكم مطلقا، بينا مراد من الإطلاق يعني سواء استطاع أن يثبت الحق عنده أو لم يستطيع، بناء على ما سبق. بناء على ما سبق ما هو؟ يعني لأن ولاية إخراج ذلك قهرا على الوارث إليه. يقول دليل الإخراج مرتبط بولاية الحاكم مطلقا سواء استطاع أن يثبت الحق أو لم يستطع أن يثبت الحق. وقيل يفتقر إلى إذن الحاكم مطلقا بناء على ما تبقى. طبعا إذا ثبتت ولاية الفقيه المطلقة بعد هذا الكلام لا يرد، لأن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام قال لي ارجع إلى الحاكم مطلقا، حتى في المورد الذي يضيع الحق المعصوم أذن في ضياع الحق، أنا بعد مو مسؤول. هو قال لي أنه أنت في هذه المسائل لا تتدخل، وإلا المسألة تكون كل واحد يفعل بما يريد. يعني لماذا؟ لأنه هذا بيده 50,000 دينار ها؟ أو بيدي 100,000 دينار، الورث يقول أعطوني، يقول لا أنا أعلم أنه عليه 10 حجات من الإسلام، يقول أنا شو الدليل؟ يقول ما عندي دليل بس أنا أدري. شو الطريق التكذيبي؟ أكو طريق التكذيبي؟ ومن الواضح أن الشارع لا يجعل أموال الناس تتبعثر هكذا، مولانا أطيل الفلوس يقول لا هذا كان مدير 5 ملايين دينار خمس، يقول مولانا من يقول أحنا ندري يدفع خمسة، يقول لا أنتم ما تدروا 5 ملايين دينار بس نابو يدفع خمسة. إذن من الواضح أن الإسلام لا يجعل الأموال تتبعثر بهذه الصورة. يقينا يربطها من؟ يربطها بالحاكم الشرعي المتصدي لهذه الأمور. حتى الحاكم الشرعي إن ثبت له ذلك الحق يعطي، إن لم يثبت عنده نفس الإمام قال ارجع إلى ولي الأمر، ارجع إلى الحاكم الشرعي، تقول يضيع الحق، أقول الإمام أذن في ضياع الحق، أنا مو مسؤول عن ذلك، أنت مسؤول أن ترجع إلى الحاكم. الحاكم ثبت عنده الحق يدفع، إن لم يثبت عنده ضاع الحق، ولكن بعد أنت مو مسؤول. نعم المسؤول عن ضياع الحق من؟ المعصوم عليه أفضل الصلاة وهو أذن وهو أعرف بتكليفه، يعني أنا مو مسؤول وعين وظيفة المعصوم ما هي، أنه يضيع الحق أو لا يضيع الحق على أي الأحوال. فلهذا هذه المطالب احنا مرارا ذكرنا بأن هذا للإخوة يصوروا بأنه فتاوى يمكن العمل بها، وإنما هي الآن احنا فقط نقرأ في الكتاب من قبل 500 سنة، ولا بحسب العمل لابد من الرجوع إلى الرسائل العملية كما في المسألة، فإن الصحيح هو الولاية لا إلا إذا أنكرنا ولاية الحاكم ذاك بحث. وقيل يفتقر إلى إذن الحاكم مطلقا بناء على ما سبق، ولكن الماتن وهو الشهيد الأول يقول وهو بعيد لإطلاق النص، يقول هذا القول الثاني بعيد، ولئن كان وهو قريب الصحيح هو قريب لا بعيد، وهو بعيد لإطلاق النص. لماذا بعيد؟ قال وإفضائه إلى مخالفة النص حيث يتعذر إثبات الحق عند الحاكم، يقول هذا الإطلاق يفضي إلى مخالفة النص. لماذا يفضي إلى مخالفة النص؟ في أي مورد؟ في مورد يتعذر إثبات الحق عند الحاكم، يثبت يخالف النص أو لا يخالف النص. نعم لأنه الرواية قالت حج عنه وما فضل فأعطهم، يجب الحج. إذا في مثل هذا المورد احنا أرجعناه إلى الحاكم والحاكم لم يثبت عنده نحج عنه أو لا نحج عنه؟ لا نحج عنه، فيفضي إلى مخالفة النص حيث يتعذر إثبات الحق عند الحاكم. هذا تمام الكلام في شرائط الحج وأسباب الحج. قلنا نتكلم في شرائط وجوب حجة الإسلام، ونتكلم في أسباب الحج الذي قد يكون بنذر وشبه نذر وإفساد ونحو ذلك. إلى هنا بحمد الله تعالى انتهينا من الفصل الأول من كتاب الحج وهو في بيان الشرائط والأسباب. بعد ذلك ننتقل إلى الفصل الثاني وهو في بيان الأقسام، أقسام الحج ما هي. كما تعلمون بنحو الإجمال أن الحج ينقسم إلى 3 أقسام، حج التمتع وحج الإفراد وحج القران وحج الإفراد بحسب ترتيب الفضل بينها، يعني حج التمتع أفضل من القران وحج القران أفضل من حج الإفراد. أما ما هو المراد من حج التمتع ولماذا سمي هذا القسم من الحج بهذا الاسم وهو التمتع؟ ذكروا في ذلك أن وجه التسمية هو أن المكلف بعد أن يأتي بعمرة التمتع يحل من إحرامه بالتقصير، فإذا حل من إحرامه بالتقصير حل له كل شيء حتى النساء، فيحق له أن يستمتع حتى بالنساء. ولعل المراد من هنا بالاستمتاع مو مطلق اللذائذ، وإنما مراد منه خصوص هذه اللذة التي فيها قصة مع الخليفة الثاني. متعتان كانتا على عهد رسول الله، وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج. هذه هي المتعة الثانية، وهي التمتع بين عمرة التمتع وبين عمرة وبين حج التمتع. هذه العمرة نحن ذكرنا في أبحاث سابقة، وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك أن العمرة والحج في حج التمتع، أن العمرة والحج يعدان عبادة واحدة لو متعددة. قلنا أنهما عبادة وإن تعددت الأفعال، ولكن حقيقة عبادة واحدة، من قبيل الصلاة أربع ركعات. الصلاة أربعة ركعات عبادة واحدة لو متعددة، عبادة واحدة ولكنها أفعال متعددة. كذلك عمرة التمتع وحج التمتع هما عبادة واحدة، وبتعبير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما نزلت الآية وأمرت بحج التمتع وعمرة التمتع وأدخلت أحدهما في الآخر، جعلت أحدهما متمم للآخر، قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن العمرة دخلت في الحج هكذا. يقول الراوي وشبك بين أصابعه، يعني هذه داخلة في تلك، فهي عبادة واحدة ولكنها عبادة واحدة تتخللها متعة، فيتخللها التذاذ، وخصوصا الالتذاذ الجنسي الذي قلنا لعله المراد هو هذه المتعة. ومن هنا سمي هذا الحج له الخصوصية الموجودة في وسطه بحج التمتع. قال الفصل الثاني في أنواع الحج، وهي ثلاثة: تمتع، وأصل التمتع أصله في اللغة التمتع التلذذ، ولكنه المراد من المتعة لعله هنا، والتمتع مو مطلق التلذذ، وإنما التلذذ الخاص بقرينة قوله تعالى: فما استمتعتم منهن فآتوهن أجورهن فريضة. ومن الواضح أن هناك ليس المراد مطلق الانتذاذ ولو كان أكلا، وإنما المراد المتعة الخاصة، اللذة الخاصة. فلقائلا أن يقول المراد من التمتع هنا وإن كان يحل له كل شيء كل لذيذ، ولكنه المراد هذه اللذة الخاصة. قال: وأصله، أي أصل التمتع، التلذذ. قل لماذا سمي هذا القسم من الحج بحج التمتع؟ قال: سمي هذا النوع والقسم من الحج به، أي بالتمتع، لهذا السبب، لما يتخلل بين عمرة الحج وبين عمرة التمتع وحج التمتع وحجه من التحلل، لأنه يتخلل بالتقصير الموجب لجواز الانتفاع والتلذذ بما كان قد حرمه الإحرام على هذا الإنسان، مع ارتباط عمرته بحجه، يعني هما عبادة واحدة مو عبادتان، بل هي عبادة واحدة دخلت هذه في هذه، مع ارتباط عمرة الحج بحجه، حتى أنهما كالشيء الواحد شرعان، أما عرفان فهما ماذا؟ شيئان، لأن العمرة عمرة التمتع شيء وحج التمتع شيء آخر، فهما شيء واحد شرعان، لأنهما شيء واحد تكوينا خارجا و أرفان. ولكن هذا التحلل يتخلل هذا الشيء الواحد، هذا من قبيل أن يتخلل جواز شرم الماء بين الركعة الأولى والركعة الثانية من الصلاة. مع ذلك يتذكرون في باب النوافل في صلاة الليل، لمن يريد أن يصوم ذلك اليوم وإذا أراد أن يخلص الركعة الأخيرة من صلاة الليل وهي الوتر ويشرب الماء، لا يلحق الوقت يفوته، يحق له أن يشرب الماء داخل ماذا؟ داخل الصلاة، يجوز له أن يشرب الماء داخل الصلاة. فهنا تمتع أين والتذاذ بشرب الماء في وسط العبادة، كأنه هنا أيضا تمتع وتلذذ بما حرمه الإحرام في وسط العبادة. قال: فإذا حصل بينهما ذلك فكأنه حصل التمتع في الحج، ومن هنا سمي ماذا؟ سمي حج التمتع. هذا الحج فريضة من؟ يجب على من؟ كل من أراد أن يحج بيت الله يجب عليه حج التمتع، أو هو فريضة قسم خاص من الناس؟ يقول: لا، هو فريضة من نأى، أو هو فرض من نأى وبعد عن مكة، بأي مقدار بعد عن مكة؟ في الروايات بـ48 ميلا من كل جانب، يمينا يسارا شمالا وجنوبا. هذه هي الأقسام، الجوانب الأربعة يبعد عنها 48 ميل. 48 ميل أي مقدار تساوي؟ تساوي 86 كيلومتر وخمسي الكيلومتر بالدقة، تساوي 86 كيلومتر وخمسي الكيلومتر. فمن بعد منزله أو من بعد بلده أو من بعدت محلته، على الخلاف الذي سيأتي بعد ذلك، أن المسافة من أين نحسبها؟ نحسبها من الخروج من المنزل، نحسبها من الخروج من المحلة، نحسبها من الخروج في البلد، ومن الواضح أن المسافة تختلف. ثم في مكة نحسبها إلى الحرم، نحسبها إلى أول ما فيه العمارة، نحسبها إلى مكة القديمة، نحسبها إلى مكة الجديدة. طب مكة القديمة شعب أبي طالب حدها، ولكن مكة الجديدة الآن حدودها تختلف عن مكة القديمة. هذه تفصيلات بعد موصولة إلى آراء الفقهاء. طبعا الروايات صرحت بذلك، كما في الرواية في الوسائل الجزء 11 صفحة 258. في صفحة 258 هناك قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: ليس لأهل مكة، إمام الصادق، ولا لأهل مر ولا لأهل سرف متعة، وذلك لقول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إلى أن يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام 48 ميلا من كل طرفين. الرواية هذه، قال الرواية عن الباقر صفحة 260 للجزء 11، قال: سألته عن قول الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال: ذلك أهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة. قال: قلت: فما حد ذلك؟ قال: 48 ميلا من جميع نواحي مكة دون عسفان ودون ذات حير. إذا من كل جانب 48، أو ما قلنا أنه 86 كيلومتر وخمسي الكيلومتر. هذا هو القول المعروف بين فقهائنا. لكن قول آخر بين فقهائنا يقول: هذه 48 من الجهات الأربع، مو أنه من كل جهة 48. إذا من كل جهة كم تكون؟ 12 ميل. إذا مو المراد 48 ميل من الجهات الأربع، يعني في كل جهة جهة 48، وإنما المراد 48 من جميع الجهات، ف 12 من اليمين 12 من اليسار. فتكون إذا بعد 12 ميل عن كل طرف فيحق له أن يأتي بعمرة التمتع. والثمر واضح صير، لأنه بناء على القول الآخر، بناء على القول الأول يجب عليه عمرة حج التمتع، بناء على هذا القول، بناء على القول الأول من بعد 12 ميل يجب عليه حج الإفراد والقران، ولكن بناء على هذا القول الثاني يجب عليه حج التمتع. قال: وهو 48 ميلا من كل جانب على الأصح للأخبار الصحيحة الدالة عليه. شوفوا تعبيرا 48 ميلا من جميع نواحي مكة، مو من كل جانب، من جوانب مكة. والقول المقابل للقول الأصح اعتبار بعده 12 ميلا. لماذا؟ قال: حملا للـ48 على كونها موزعة على الجهات الأربعة فيخص كل واحدة 12 ميلا. إذا المسألة بعد خلافية. طبعا روايات أخرى أكو، وهو أنه جعلت المسافة 18 ميل عن يمينها و 18 ميل عن يسارها، وهذا التعارض بين الروايات بعد الفقيه لابد هو يقوم بحل هذه المشكلة في الفقه. خذ مبدأ التقدير من أين؟ البلد، المحلة، المنزل. قال: ومبدأ التقدير منتهى عمارة مكة. إذن مو المسجد الحرام، وإنما أين تنتهي عمارة مكة. مكة القديمة كانت تنتهي عند شعب أبي طالب، ومكة الجديدة ما أدري تبتب 3-4 كيلومترات 5 كيلومترات، بعد هذه لا تؤخذ بالحساب. منتهى عمارة مكة، طبعا هذا محل خلاف، المسألة متفقية. أتعترضوا أنه مكة مسافتها صارت 20 كيلومتر، فإحنا نحسب 20 كيلومتر إذا نريد نحسب أول مكة، فيكفي أن نبتعد عن مكة 66 كيلومتر. أما إذا أردنا أن نحسب داخل مكة، أول مكة لابد أن نحسب ماذا؟ 86 كيلومتر. أما إذا حسبنا من المسجد فيكفي أنه نبتعد عن مكة 66 كيلومتر. قال: ويحتمل إذا قال منتهى عمارة مكة إلى منزله. ها؟ ويحتمل منتهى عمارة مكة إلى أين؟ إلى بلده، مو إلى منزله، لأن هناك مسافة واسعة بين المنزل وبين البلد. ويحتمل إلى بلده، يعني مرة أنه نقول منتهى بلد منزله، يعني في جوبشور مثلا، في هالمنطقة لابد إلى بيته، ومرة في أول طوف. طب المسافة وايد تختلف، 3 كيلومترات 4 كيلومترات يكون الفرق، ويحتمل إلى بلده مع عدم سعة البلدة جدا، مع عدم سعته البلد أو سعتها يعني البلدة. يقول نحتمل أنه منتهى عمارة مكة إلى البلد بشرط عدم سعة تلك البلدة، وإلا لو كانت واسعة ماذا؟ قال وإلا فمحلته. أما إذا كانت البلدة واسعة فالمدار ماذا؟ إلى محلته، هو يعيش في أي محلة، خصوصا في تلك البلاد الكبيرة التي تنقسم إلى محلات متعددة. هذه المسألة مرتبطة بمسألة أنه البلاد الكبيرة والبلاد الصغيرة التي أشرنا إلى هذه المسألة في باب صلاة المسافر في الجزء الأول. ويمتاز هذا النوع، هذا النوع من الحج وهو حج التمتع عن قسيميه، أي عن القسمين الآخرين وهو الإفراد والإقران، أنه في هذا النوع يقدم عمرة الحج على حج التمتع، على الحج ناويا بهذه العمرة التمتع. يعني عندما ينوي عمرة ناويا بها أي بالعمرة التمتع بماذا؟ إلى الحج، يعني الذي يأتي الحج بعدها. وإلا قلنا أنها ليست عبادة مستقلة، وإنما جميعا تعتبران عبادة واحدة. يقدم عمرة الحج على حجه ناويا بها التمتع، يعني بهذه العمرة ينوي التمتع إلى الحج، بخلاف عمرتيهما، يعني بخلاف عمرة الإفراد وعمرة القران، فإنها مفردة بنية، يعني بنية مستقلة. مراد من العمرة المفردة مو العمرة المفردة التي هي مستحبة في كل سنة، مراد من الإفراد هنا مو الإفراد الإصطلاحي، وإنما المراد الإفراد اللغوي. مفردة يعني لها نية مستقلة، كما أنه لحج الإفراد للحج نية مستقلة، للعمرة أيضا نية مستقلة. بخلافه في عمرة التمتع فإنه ينوي نية مستقلة وتلك مستقلة، ولكن ينوي بالعمرة التمتع إلى الحاج، لأنه لا بد أن يأتي بالحج بعدها. هذا تفصيل المسألة أكثر إن شاء الله يأتي بعد ذلك، من أنه في حج الإفراد إذا أتى بالحج الإفراد وبعده عمرة مفردة، هل العمرة المفردة لا بد أن تكون في تلك السنة أو لا يشترط أن تكون في تلك السنة؟ فيما يرتبط بحج التمتع هو أنه العمرة والحج لا بد أن يكون في أشهر الحج في سنة واحدة، لأنه يجعل العمرة في سنة ويجعل الحج في سنة أخرى. قال هذا هو القسم الأول. أما القسم الثاني والثالث، قال وقران وإفراد، ويشتركان القران والإفراد في تأخير العمرة عن الحج، أي كلاهما عمرتهما متأخرة عن الحج بخلاف حج التمتع. وجملة الأفعال مو الحج فقط، جملة الأفعال متأخرة، متأخرة العمرة عن الحج وجملة أفعال الحج. وينفرد، هذا معناه أنه فقط جهة اشتراك أنهما مشتركان من كل جهة القران والإفراد، يقول لا، هما مشتركان في جهة ومختلفان كل منهما عن الأخرى في جهة ثانية، يعني بينهما عموم وخصوص من واج. مشتركان في هالجهة وهي أن كل منهما يقدم الحج على العمرة، يختلفان في ماذا؟ يقول يختلفان في أن حج الإفراد لا ينعقد إحرامه إلا بالتلبية، فما لن يلبي لا ينعقد الإحرام، ولكنه حج القران ينعقد إحرامه بالتلبية وينعقد إحرامه بسوق الهادي، ولكن بشرط إما أن يشعر الهادي يشق سنام الإبل، وإما أن يقلد الهادي إذا لم يكن من الإبل، تفصيله سيأتي بعد ذلك. إذن انعقاد إحرام الحج إن كان الإفراد فلا ينعقد إلا بالتلبية، أما إن كان قران فينعقد مخير بين التلبية وبين إشعار أو تقليد الهادي، فلو أشعر الهدي أو قلد بلا تلبية أيضا انعقد إحرامه بلا احتياج إلى تلبية. فلهذا قال وينفرد القران بالتخيير بين ماذا وماذا؟ بالتخيير في عقد إحرامه. في ماذا وماذا مخير؟ بين الهادي، بين أن يسوق الهادي مع الإشعار أو التقليد، مو بلا إشعار أو تقليد، وبين التلبية، فينعقد الإحرام بأحدهما، بخلافه في الإفراد في حج الإفراد فإنه لا ينعقد الإحرام إلا بها أي بالتلبية، والإفراد بها أي بالتلبية. ولا نساعدكم كم هذه ساعتنا؟ 8 إلا 5. هذا هو القول الأول في القران، وهو أن الفرق بين القران وبين الإفراد أن المراد من القران يعني ما يقرن مع الإحرام هديا. أما يوجد قول آخر في الإحرام في القران، وهو أنه يجعل يقرن نية الحج والعمرة بنية واحدة، وهذا هو مذهب العامة وذهب إليه بعض الخاصة. تفصيله يأتي، والحمد لله رب العالمين.